أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات وردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. قالت لهم رسلهم نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون. يقول تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، يعني قد أتاكم، لأنه تعالى قص علينا أخبار هذه الأمم كما في سورة الأعراف وهود الشعراء وغيرها. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم، يعني ألم يأتكم خبرهم ولقد جاءهم من الأنباء ما فيهم الزجر. قوم نوح ذكر قوم نوح وعاد وثمود، هذه أشهر الأمم التي قص الله علينا أخبارها. والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله، كثيرون، أمم كثيرة، منهم من قص الله علينا خطرهم ومنهم من لم يقص علينا خطر، لا يعلمهم إلا الله. جاءت رسلهم بالبينات، فهذا خبر مجمل عن إرسال الرسل بالبينات والحجج، وتصحيح ذلك ما في السور الأخرى. سبحان الله، جاءت رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم. هذا رد جميعهم، كل الأمم هكذا، كلهم يردون على الرسل بالتكذيب، إنا كفرنا بما أرسلتم. وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. ورد الرسل كلهم ردهم واحد، قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، كيف وهو فاطر السماوات والأرض؟ فاطر السماوات والأرض والإله الحق الذي لا يستحق العباد السواه، أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. هذه هي الغاية من إرسال الرسل، دعوة الخلق لعبادة الله، ودعوتهم إلى التوبة. وإذا استجابوا أمدهم الله وأمد في آجالهم ويؤخركم إلى أجل مسمى. وكلهم يحتج على الرسل لأنهم بشر، أنتم إلا بشر مثلنا، كلهم يتعللون بهذه العلة، أنتم إلا بشر مثلنا، تريدون أن تصدون عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. هذا خطر عن الرسل وأممهم عموما، وتفصيل ذلك في السور المذكورة. قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم. صحيح نحن بشر مثلكم، لكن الله يخص من يشاء بما شاء، من الله عليهم بالرسالة، ولكن الله يمن على من يشاء. الله من على الرسل بالنبوة والرسالة وبالبراهين والآيات والبينات، ولكن الله يمن على من يشاء مثلكم، فضل من شاء بما شاء. لكن الله يمن على من، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل. لا نستطيع أن نأتي بآية ولا حجة ولا برهان إلا بإذن الله، والذي ما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. يعني فعلينا أن نتوكل على الله، نعتمد عليه. ولا نبالي بتهديد ووعيد المخالفين، وما لنا أن نتوكل على الله، وقد هدانا سبلا ولنصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل. هذا حوار بين الرسل وأممهم على سبيل الإجمال، لأنه في هذه الآيات لم يخص رسولا ولم يخص أمة، لكن تفصيل هذه الآيات والسورة المذكورة. لا إله إلا الله، لا إله لا إله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السيدي في تفسير قول الله تعالى: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود الآيات، يقول تعالى مخوفا عباده ما أحله بالأمم المكذبة حين جاءتهم الرسل فكذبوهم فعاقبهم بالعقاب العاجل الذي رآه الناس وسمعوه، فقال: ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود، وقد ذكر الله قصصهم في كتابه وبسطها، والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله من كثرتهم وكون أخبارهم اندرست، فهؤلاء كلهم جاءتهم رسلهم بالبينات أي بالأدلة الدالة على صدق ما جاءوا به، فلم يرسل الله رسولا إلا أتاه من الآيات ما يؤمن على مثله البشر، فحين أتتهم رسلهم بالبينات لم ينقادوا لها بل استكبروا عنها، فردوا أيديهم في أفواههم أي لم يؤمنوا بما جاءوا به ولم يتفوهوا بشيء مما يدل على الإيمان، كقوله: جعلوا أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، وقالوا صريحا لرسلهم: إنا كفرنا بما أرسلتم به، وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب، أي وإن لفي شك وإن وإن لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. نعم. أي موقع في الريبة. وقد كذبوا في ذلك وظلموا، ولهذا قالت لهم رسلهم أفي الله شك، أي فإنه أظهر الأشياء وأجلاها. لا إله إلا الله، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا سلام سلام، أفي الله شك فاطر السماوات. هذا العالم بأسره برهان على مبدعه وجوده وقدرته وحكمته وعلمه. هذا العالم العلوي والسفلي آيات في السماء وآيات في الأرض. سبحان الله العظيم. ثم يقولون إن لفي شك. الرسل جاءوا وقالوا للناس الإله هو خالق السماوات والأرض، هو المستحق للعبادة، هو خالقكم وخالقكم. أفي الله شك؟ من لا يشك في هذا إلا من هو في غاية الجهالة والسفاهة. والسفاهة سبحان الله. لا إله إلا الله. كل ذرة في السماوات والأرض تدل على الصانع الخالق، وفي كل شيء له آية يدل على أنه واحد. لا إله إلا الله فاطر السماء. ولهذا يذكر الله هذا المعنى ويذكر بكلمة وفي الأرض آيات وفي أنفسكم وجعلنا السماء. وفي السماء آيات وجعلنا السماء سقفا محفوظا. النجوم آيات. هذا العالم الواسع المنوع المتنوع. وهذا المعنى يذكر الله به كثيرا ويفصله تفصيل الآيات. المقصود إن الرسل أنكروا على المكذبين أن يدعوا أنهم في شك. كيف يكون في شك في خالق هذا الوجود؟ نعم. أفي الله شك، أي فإنه أظهر الأشياء وأجلاها. فمن شك في الله فاطر السماوات والأرض الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده. الذي وجود الأشياء مستند إلى وجوده. وجود الأشياء مستند إلى وجود الله، لأن الأشياء ليس لها وجود من نفسها. فيقول العلماء المحدث لا يحدث من نفسه، لا يحدث نفسه ولا يحدث من غير محدث. إذن لا بد لهذه المخلوقات، مخلوقات لا بد لها من خالق. يشير إلى هذا قوله تعالى أو خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ يعني هل خلق الناس من غير خالق أو أنهم هم خلقوا أنفسهم؟ كل هذا باطل، فوجب أن يكون لهم خالق. هذا ما نقول وجود الأشياء مستند إلى وجوده، فجميع الموجودات يرجع وجودها إلى وجود الله، تنتهي الموجودات إلى الخالق سبحانه وتعالى، فهو الخالق وكل ما سواه مخلوق. ووجود الأشياء وجود ممكن قابل للوجود والعدم، وأما وجود الرب فهو وجود واجب لا يقبل الحدوث ولا العدم. نعم. لم يكن عنده ثقة بشيء من المعلومات حتى الأمور المحسوسة، ولهذا خاطبتهم الرسل خطاب من لا يشك فيه. خطاب من؟ خطاب من لا يشك فيه ولا يصلح الريب فيه، يدعوكم إلى منافعكم ومصالحكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى، أي ليثيبكم على الاستجابة لدعوته بالثواب العاجل والآجل، فلم يدعكم لينتفع بعبادتكم بل النفع عائد إليكم. ردوا على رسلهم رد السفهاء الجاهلين وقالوا لهم إن أنتم إلا بشر مثلنا، أي فكيف تفضلوننا بالنبوة والرسالة؟ تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا، فكيف نترك رأي الآباء وسيرتهم لرأيكم؟ فكيف نطيعكم وأنتم بشر مثلنا؟ فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة وبينة ظاهرة، ومرادهم بينة يقترحونها هم، وإلا فقد تقدم أن رسلهم جاءتهم بالبينات. قالت لهم رسلهم مجيبين عن اقتراحهم واعتراضهم إن نحن إلا بشر مثلكم، أي صحيح وحقيقة أننا بشر مثلكم، ولكن ليس في ذلك ما يدفع من ولكن ليس في ذلك ما يدفع ما جئنا به من الحق، إن الله يمن على من يشاء من عباده، إذا من الله علينا بوحيه ورسالته فذلك فضله وإحسانه. وهذا هو الاصطفاء، يعني ميزهم بأن اصطفاهم للرسالة، الله أعلم حيث يجعل رسالته. نعم. وليس لأحد أن يحجر على الله فضله ويمنعه من تفضله، فانظروا ما جئناكم به، إن كان حقا فاقبلوه وإن كان غير ذلك فردوه. فانظروا ما جئناكم به، إن كان حقا فاقبلوه وإن كان غير ذلك فردوه، ولا تجعلوا حالنا حجة لكم على رد ما جئناكم به. وقولكم فأتونا بسلطان مبين، فإن هذا ليس بأيدينا وليس لنا من الأمر شيء، وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله، هو الذي إن شاء جاءكم به وإن شاء لم يأتكم به، وهو لا يفعل إلا ما هو مقتضى حكمته ورحمته، وعلى الله لا على غيره، فليتوكل المؤمنون فيعتمدون عليه في جلب مصالحهم ودفع مضارهم، لعلمهم بتمام كفايته وكمال قدرته وعميم إحسانه،